بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس علوم القرآن والقراءات ومع كتاب المرشد الوجيز علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شام عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى قول الشيخ الإمام أبي شام عليه رحمة الله عز وجل، فصل قال: أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق، قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: نزل ذلك علي بحراء، أي بغار حراء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصعد إلى الغار يتعبد فيه، فنزل عليه الملك عليه السلام بأول سورة العلق. نزل عليه بحراء عند ابتداء نبوته على ما شرحناه في كتاب المبعث. ثم نزل يا أيها المدثر، يعني أول ما نزل صدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل بعدها سورة المدثر يا أيها المدثر، ثم صار ينزل منه شيء فشيء بحسب الوقائع والنوازل، مكيا ومدنيا، حضرا وسفرا، وآخر ما نزل من الآيات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الأوائل والأواخر هذه فصلناها تفصيلا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، فصلت في كتاب الإتقان. وهو على ما رجحه هنا الإمام أبو شام أن أول ما نزل كما يقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ أي أخذ النبوة ونزل عليه الملك جبريل عليه السلام ليعلمه بنبوته بصورة إقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أنذر أو أرسل بالمدثر، لما يا أيها المدثر قم فأنذر بتبليغ الرسالة. هذا أول ما نزل على الصحيح. وآخر ما نزل مطلقا آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من ناحية الآيات وآيات الربا، وسورة النصر هي آخر ما نزلت سورة كاملة. وقيل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، وقيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين لآخر سورة التوبة، وقيل: آيات الربا، وهو الموافق للقول الأول. وقيل آيات الربا، أي في سورة الآيات المتتابعة في سورة البقرة، مريم خد حط الفرقة وشيل كوباية مع ماسك بس بسرعة. وقيل آيات الربا وهو الموافق للقول الأول، لأن واتقوا يوما هي آخرهن، آخرهن أي آخر آيات التي تكلمت عن الربا من بداية أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا حتى قول الله عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال وهو الموافق للقول الأول لأن واتقوا يوما هي آخرهن، ونزل يوم عرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم، سورة المائدة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 9 ليال وبدأ به يوم السبت ومات يوم الاثنين. بدأ به أي بدأ بمرضه صلى الله عليه وسلم، ومات به يوم السبت ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. قلت يعني العاشر من مرضه، بدأ يوم السبت يعني العاشر من مرضه، بدأ السبت أخذ أسبوع كاملا، ثم السبت الذي بعده 8 الحد 9 يوم الاثنين 10 أي 10 يوم من مرضه. قلت أي قال ابن شامة أبو شامة يعني العاشر من يوم مرضه. وقال حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. آية الربا وآية الدين كلها أقوال متلازمة، لأن الآيات كلها مترتبة مع بعضها. قلت يعني من آيات الأحكام، يعني من آخر آيات من آيات الأحكام، لأن احنا عندنا القرآن أقسام، قسم للعقيدة وقسم للقصص وقسم للأحكام وهكذا. فقال لذلك لما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء لما ذكروا من فضيلة سورة قل هو الله لأنها تعدل ثلث القرآن، لأنها قسم العقائد، لأنها قسم العقائد وهو ثلث القرآن. قال قلت يعني من آيات الأحكام والله أعلم، يعني آخر آيات نزلت من الأحكام آيات الربا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته ويقول في مفرقات الآيات ضعوا هذه في صورة كذا، لأن الآيات كانت تنزل كما تعلمون على حسب الأحداث، لم تنزل صور كاملة إلا نادرا جدا كسورة الأنعام وسورة النصر وغير ذلك. فكانت تنزل الصور، بينزل بعض الآيات من الصور ثم تنزل صورة أخرى وهكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عندما تنزل بعض آيات أو آية ضعوا هذه الآية في صورة كذا. وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان، يعرضه أي النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن مع جبريل، كما تتفق أنت وصاحب لك تريدون أن تراجعوا القرآن سويا، فتعرض أنت تعرض قراءتك وهو يعرض قراءته وتعرضونك أو تعرض قراءتك على شيخ وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض قراءته على سيدنا جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يعرض معه القرآن كل سنة إلا في السنة الأخيرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرض فيه القرآن مرتين. وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان في كل عام مرة، وعرضه عليه عام وفاته مرتين، وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، وعرض عليه عام وفاته مرتين. أي أن القرآن التي ينزل في العام بأكمله يراجعه جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظه، ما ثبته الله في قلبي خلال هذا الشهر، فيعرضه على جبريل، فيقول له جبريل عليه السلام: هذه الآية نسخت، هذه الآية زيد فيها قراءة كذا، هذه الآية زيد فيها لفظ حرف كذا، فكان يعرضه ويثبت له القرآن الذي نزل في هذه السنة بأكملها، وهكذا حتى العرض الأخيرة التي ثبت من خلالها القرآن كاملا بصوره أو بحروفه التي ثبت عليها القرآن. وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، وعرض عليه عام وفاته مرتين، وحفظه في حياتي جماعة من أصحابه، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة من أصحابه، أقلهم بالغون حد التواتر. حد التواتر، لأن كما تعلمون شرط القرآن التواتر، أول شرط من شروط القرآن التواتر، كما قال العلماء علماءنا عليهم رحمة الله، أن شروط القرآن المقبولة التواتر وموافقة العربية وموافقة الرسم، التواتر وموافقة العربية وموافقة الرسم. فقال هنا: كل قطعة كانت تنزل من القرآن يحفظها عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أقل هذا العدد بلغ حد التواتر، أقل هذا العدد بلغ حد التواتر، ولخص لهم قراءته على 7 أحرف توسعة عليهم، توسعة عليهم كما ورد في الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل إن أمتي فيها الكبير والصغير وهكذا، فأمره أن يسأل ربه عز وجل أن يزيد عليه، لا يقرأ على حرف واحد، فبلغ حرف واثنين وثلاثة حتى 7 أحرف، قال أيهم قرأت فهو شاف كافي، أو كما ورد في الحديث. ومنه ما نسخ لحكمة اقتضت نسخه، ومنه ما نسخ لحكمة اقتضت نسخه، وكل ذلك فيه أخبار ثابتة، وكل ذلك ففي جامع الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عثمان رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، السور ذوات العدد، ذوات العدد أي السور الطوال، فكان إذا نزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا حديث حسن. طبعا هناك خلاف بين العلماء، هل يجوز أن تقول سورة كذا أو السورة التي يذكر فيها كذا؟ والصحيح أنه يجوز لك أن أنت تذكر السورة باسمها مباشرة، سورة البقرة، سورة العمران وكذا. قال: وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي سنن أبي داود عليه رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أي كانوا لا يعلمون بداية السورة، لا يعلمون بداية السورة حتى تنزل البسملة، لا يعلمون بداية السورة حتى تنزل البسملة، لأن البسملة هي فاصلة، هي آية في سورة الفاتحة على الصحيح، وهي فاصلة بين كل سورة، آية فاصلة بين السور، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت. وفي البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا. قال النبي: ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف. باللوح والدوات والكتف، أي ليكتب الآيات التي نزلت أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير، ضرير البصر، فنزلت مكانها غير أولي الضرر. غير أولي الضرر، هي نزلت في الأول إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نزلت هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها كان يجلس ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله سبحانه وتعالى عذر ابن أم مكتوم، فنزل أنزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إنهم أصحاب أعذار. وفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه بالخير، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ. كان في شهر رمضان خصيصا كان يأتيه جبريل عليه السلام كل يوم فيعرض معه القرآن كما ذكرنا قبل ذلك. يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقياه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وفيه أي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها أسر من الإصرار، من الإصرار بالقول، أي نسميها بوشوشة يعني، أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي صلى الله عليه وسلم. وفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان يعرض علي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. وفي عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. سيأتينا تفسير هذا الحديث لماذا حصر الأخذ في هؤلاء الأربعة. قال: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وفي عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي رواية نلاحظ أن سيأتي لاحظ أن الحديث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من أربعة فيه تفاوت مع الحديث الذي قال به سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. الحديثين اشتركا في أبي بن كعب ومعاذ بن جبل. أما حديث أنس زاد فيه زيد بن ثابت وأبو زيد، وأما حديث ابن مسعود ففيه ابن مسعود وحديث سالم. إذن لو جمعنا الحديثان بأربعة واثنين ستة. وفي رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء زاد هنا أبو الدرداء لم يكن موجودا في الحديثين السابقين، إذن سبعة، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد مذكورين في الحديث السابقة. تمام. قال ونحن ورثناه. وفي رواية أحد عمومتي اللي هو أبو زيد، يعني أحد عمومة سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال حافظ البيهقي في كتاب المدخل الرواية الأولى صح، ثم أسند عن ابن سيرين قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يختلف فيهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد وأبو زيد. زيد اللي هو زيد بن ثابت، وأبو زيد اللي هو أحد عموم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واختلفوا في رجلين من ثلاثة، قالوا عثمان وأبو الدرداء، وقال عثمان وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم. لاحظ لما يذكروا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنهم ذكروا فقط من الأنصار، لكن سيدنا عثمان قرشي هاجرين. وعن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر من الأنصار، أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وسعد ابن عبيد وابو زيد ومجمع بن جارية، قد أخذوا إلا سورتين أو ثلاثة. قال ولم يجمعوا أحد من الخلفاء، قال ولم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غير عثمان ورضي الله عنه، وهذا غير ثابت لأن ثبت أن سيدنا أبو بكر كان يحفظه. قلت وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب رحمه الله في كتابه الانتصار، كتاب الانتصار للقرآن، وهو في دفع شبهة الزنادقة وغيرهم في القرآن، شبه الزنادقة. كتاب الانتصار للكلام، وقد أشبع القاضي في كتاب الانتصار الكلام في حملة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة اللي ذكرت في الحديث يعني، وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة، وأن العادة تحيل خلاف ذلك، ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة، قتل 70 من القراء على ما سيأتي ذكره، وذلك في أول خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وما في الصحيح من قتل 70 من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون بالقراء. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر الحديث. وعبد الله بن عمرو غير مذكور في هذه الأثار المتقدمة في من جمع القرآن، فدل على أنها ليست للحصري. إذن خذ أول توجيه لهذه الأحاديث التي حصرت القرآن في أربعة وخمسة وسبعة أنها ليست للحصر، دي رقم واحد. سيأتينا توجيهات أخرى فدل على أنها ليست للحصر لما ورد، وثبت أن هناك أسماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهما كانوا يحفظون القرآن غير المذكورين في هذه الحديث، غير المحصور ذكرهم في هذه الحديث. وما كان من الفاضل للحصر فله تأويل وليس محمولا على ظاهره. قال: وقد ذكر القاضي وغيره له تأويلات سائغة. إذن سيأتينا الآن، سيذكر القاضي الباقلاني تأويلات أو تفسير لماذا تم حصر الأخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة أو الستة أو كذا المحصورين في هذه الحديث. قلنا منها رقم واحد أنها ليست للحصر. قال منها أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف القراءات التي نزل بها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلها شاف كافي إلا أولئك النفر. يبقى رقم واحد من تأويل هذا الحديث، المقصود أنه لم يجمعه بجميع قراءاته وجميع أحرفه التي ثبتت بعد العرض الأخيرة وثبتت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء النفر. هذا أول تأويل. طب التأويل الثاني، قال ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة. التأويل الثاني بعد التأويل الأول أنه أنهم جمعوه بجميع حروفه وقراءاته. التأويل الثاني أنهم جمعوا حتى ما نسخ منه، يعني جميع ما نسخ منه وأزيل من الرسم وبقي في التلاوة وهكذا، كانوا يحفظونه أيضا فلذلك أمر بالأخذ منهم. هذا تأويل ثاني. تأويل ثالث أنه لم يجمع جميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة. إذن التأويل الثالث المقصود أنهم جمعوا أخذوا القرآن كاملا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما باقي الصحابة فجمعوه بعضا من في النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا من كبار الصحابة وغيرهم. قال فإن أكثرهم أخذوا بعضه عنه وبعضه عن غيره. التأويل الرابع والخامس منها أنه لم يجمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ظهر به وأبدى ذلك من أمره وانتصب لتلقينه غير تلك الجماعة، مع جواز أن يكون فيهم حفاظ لا يعرفهم الراوي إذا لم يظهر ذلك منه. إذن عندنا من التأويلات رقم واحد أنهم جمعوه بجميع قراءاته وحروفه. اثنين أنهم جمعوه بجميع ما نسخ منه وبقيت تلاوته. رقم ثلاثة أنهم جمعوه كاملا من في النبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة أنهم هم الذين تصدوا للإقراء به وانتصبوا ونصبوا أنفسهم لتعليم الصحابة القرآن وغيرهم، كما تم اختيار القراء العشرة في بمثل هذا التأويل. ومنها أيضا من ضمن التأويلات التي أولت حديث الحصر، ومنها أنه لم يجمعه عنده شيئا بعد شيء كلما نزل حتى تكامل نزوله إلا هؤلاء، أنهم كتبوه وغيرهم حافظه وما كتبوا أو كتب بعضه. أيضا من التأويلات الجيدة أن هؤلاء الذين تم الحصر فيهم أنهم كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما نزلت آيات يكتبونها عندهم ويحفظونها في صدورهم، فكانت جميع القرآن ثابتا عندهم حفظا في الصدر وحفظا في السطر أي في الكتابة، أي حفظوه صدرا وسطرا، حفظوه كتابة وقراءة. قال ومنها أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة، لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله، واستجاز هؤلاء ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. أيضا من هذه التأويلات الأخيرة، وهذا الأخير يعني ليس بقوة الأول، أنهم هم الذين أفصحوا عن أنفسهم من الصحابة أنهم حافظوا القرآن كاملا. قال ويحتمل أيضا أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من المرآة به واحتياطا على النيات كما يفعل الصالحون في كثير من العبادة، وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك لأنهم أمنوا على أنفسهم أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. هذه التأويلات التي ذكرها القاضي الباقلاني رحمه الله عز وجل فيما فسر به حديث حصر الأخذ عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن. فقال المازري: وكيف يعرف النقل أنه لم يكملهم سوى أربعة؟ وكيف تتصور لحاط بهذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون في البلاد، وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه لم يكمل القرآن، وهذا بعيد تصوره في العادة. هذه زيادة من التأويل، زيادة من التأويل تضيفها للتأويلات الأخرى، أن الراوي أخبر عمن عرفه فقط. يعني أنا أخبرتك إن هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن، أنا أخبرتك باللي أنا عارفه فقط، لكن باقي لم أعرف هل جمعوا أم لم يجمعوا، فهو أخبر عمن يعرف. طبعا هذا يختص بحديث سيدنا أنس أو الحديث الذي ذكره الصحابة من أنفسهم، أما الحديث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فنطبق عليه التأويلات التي ذكرها القاضي أبو بكر رحمه الله عز وجل. فقال: وإن لم يكمل القرآن سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مؤونة لا يحصون، وما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكل. ليس ما يقصد ماذا؟ يقصد ليس من شرط التواتر، ليس أن يعني هم شرط التواتر، وليس معنى أن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفظون كل القرآن، لا، بل كل قطعة من القرآن حفظها قدرا يبلغ حد التواتر كما ذكر ذلك الإمام هشام في أول كلام. بل الشيء الكثير إذا روي كل جزء منه خلق كثير علم بالضرورة حصر متواترا. قلت، أي الإمام هشام رحمه الله، وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أهل القرآن من الصحابة في أول كتاب القراءات له، فذكر من المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعد بن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب قارئ مكة. هؤلاء كلهم ذكرهم أبو عبيد القاسم في كتاب القراءات أنهم جمعوا القرآن. ومن هؤلاء المكيين. طيب، ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ومجمع بن جارية وأنس بن مالك. ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وأم سلمة. قال: وبعض ما ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى عن بعض، وإنما خصصنا بالتسمية كل من وصف بالقراءة وحكي عنه منها شيء. تمام. قلت: وأما ما نسخ من القرآن فعلى ثلاثة أضرب. نقف هنا، نقف عند نقف عند النسخ في القرآن. إذن اليوم تكلمنا عن أول ما نزل وآخر ما نزل، وتكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، ولكن وعرضه جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا أيضا عن حديث الذي حصر الأخذ في القرآن من عدد معين من الصحابة، وتكلمنا على تأويل هذا الحديث والرد عليه، وكيف فسر ذلك الإمام الباقلاني بعدة تأويلات جيدة ومفيدة وذكرناها بالتفصيل. ونقف عند ذكر النسخ في القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويذكرنا ويقوم علما نفعنا، تقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.